بسم الله الرحمن الرحيم مع الخالدين وفاء بالعهد فهاك فالعقيدة والغفاء أتاه السم غدرا في الوساد فكم أعطى الإله عهود حر بأني على الطريقة والسداد. كيف اللقاء؟ آه عليك يا أبنى دوحة دلالي آه عليك يا أبنى دوحة دلالي كيف اللقاء بجان بعد الغياب كيف اللقاء بجنة بعد الغياب هنيئا لهم الجنة تزخرف منا دار خلق إنه ما كان يوما عن جياد جافيا واستبشري يا حور عين وتفي فاز الشهيد شموخ ونصرة احسن الظن بالله واحسن الظن بالله مفتاح لخير الدنيا والآخرة رعاك الله من شهم شجاع رعاك الله من شهم شجاع ركبت الموت مرتاح الضمير ركبت الموت مرتاح الضمير مفاتيح الجنة هني رحل واصبح غرابا بمقفل مفتاح أحمر عندي ذي يفتحونه مفتاح الدم حين لله يبذل فديتهم بالروح ذي يبذلونه والدنيا هجروها ترك الحياة مواديا دنيا اللذائذ والترف أغن خيابي عبيدة من لروحي قد خطف ترك الحياة مواديا دنيا اللذائذ والترف أغن خيابي عبيدة من لروحي قد خطف مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي تقدم لكم مع الخالدين. أترى الشعر يبلغ ما أريد أم الكلمات تصف ما يعتلج بين أضلعي؟ فأين نظم الشعر من هيجان المشاعر؟ أم أين تصفيف العبارات من جريان العبرات؟ لا أحسب أن أي من ذلك يكفي ويفي، ولكن ما كان لنا إلا أن نجهد لنؤدي شيئا من حقكم علينا، وإن لم نؤده كله فرفقتكم في الطريق تحثنا، ومواكبتكم للدرب تدفعنا، وتوقيعكم بالدماء على صفحات التضحيات تحضنا. فمن ذلك جميعه خرج هذا الكلم المثخن بالكلم: ألا يا ليل ما أقصى ظلامي يذكرني سوادك بالحداد فكل قصائدي تأتي تباعا إذا ما جئت ترفل في الوهاد إذا ما جئت ترفل في الوهاد فهاك فالعقيدة والغفاء أتاه السم غدرا في الوساد فكم أعطى الإله عهود حر بأني على الطريقة والسداد

ساكن الصحراء يا ليث ما يا من أذاق الكفر كأسا من عذاب يا من أذاق الكفر كأسا من عذاب سلك الطريق الحق فانقادت له روح الشهيد وترتقي فوق ساحه سلك الطريق الحق فانقادت له روح الشهيد وترتقي فوق ساحه لن أنسى ما عشناه في تلك السجون لن أنسى ما عشناه في تلك السجون أبدا ولا حتى نوار في التراب أبدا ولا حتى في التراب آه عليك يا أخي تركتني في هذه الدنيا وأدركت الصيحة آه عليك يا أخي تركتني في هذه الدنيا وأدركت صفا لله دارك يا ابن دوحة يا علي لله دارك يا ابن دوحة يا علي يا أيها الأسد المسجى في الثرى يا أيها الأسد المسجى في الثرى آه عليك يا ابن دوحة دلالي آه عليك يا ابن دوحة دلالي كيف اللقاء بجان بعد الغياب كيف اللقاء بجنة بعد الغياب فيها من الحور عسان عرائس ما يسلب الألباب والعجب العجاب فيها من الحور عسان عرائس ما يسلب الألباب والعجب العجاب وعدا علينا يا أخ الإسلام أن وعدا علينا يا الإسلام أن نثأر بأيدينا ونحتز الرقاب نثأر بأيدينا ونحتز الرقاب سرنا سويا في طريق نبينا شوقا إلى الأخرى ونغلق كلنا سرنا سويا في طريق نبينا شوقا إلى الأخرى ونغلق كلنا لله دارك يا ابن دوحة يا لله دارك يا ابن دوحة يا علي يا أيها أيها الأسد والمسجى في الثرى يا أيها الأسد والمسجى في الثرى. أخي ما لي أرى عينيك غارقة بدموعك، كأن الحزن قد حل بين جوانح صدرك، وكأنه أضرم نارا لا زالت تلهب قلبك. ترى ما هو المصاب الذي منيت به؟ هون عليك وأجبني. لما أتيت رأيته تلقائيا، فرأيت في عينيه دمعا جاريا. لما أتيت رأيته تلقائيا، فرأيت في عينيه دمعا جاريا. فسألته ما بال دمعك قد جرى، فسألته ما بال دمعك قد جرى، ما باله متدفقا يا باكيا، ما باله متدفقا يا باكيا. فأجبني يا صاحبي أوما ترى، أوما علمت بما عليه مصابيا، أوما ترى رحل الشهيد مخضبا بدمائه قد عفى عيشا فانيا، بدمائه قد عفى عيشا فانيا. فتزخرفيا دار خلد إنه ما كان يوما عن جهاد جاثيا. واستبشري يا حور عين والتوفي فاز الشهيد، فاز الشهيد وقد أتاني ساعيا. فاز الشهيد في جنة تشدو الطيور وقصره، في جانب الأنهار يبدو عليا، في جنة تشدو الطيور وقصره، في جانب الأنهار يبدو عليا. في جوف طير روحه بحواصل، في جوف طير روحه بحواصل، سيرى الرفاق ويلتقي أصحابيا، سيرى الرفاق ويلتقي أصحابيا. لفي عليك يا شهيد سبقتني، وتركتني أبكي وأندب حاليا، لكنني ما زلت أسلك دربكم، درب الجهاد ولن أرى متوانيا. ما زلت في الجهاد ورافعا سيفي لأني قد شددت إزاريا، ما زلت ماضي في الجهاد ورافعا سيفي لأني قد شددت إزاريا. ما زلت ماضي، ما زلت ماضي، ما زلت ماضي، ما زلت ماضي في الجهاد ورغبا بالطعنة الغراء تعلي شانيا. يا رب فاقبل في القتال منيتي، واسكب على درب الجهاد دمائيا. يا رب فاقبل في القتال منيتي، واسكب على درب الجهاد دمائيا. أبى العيش في صمت والحرائر في سجونهم، أنف الراحة والرجال يقهرون في زنازينهم، عاف المذلة والخنوع ورفض الظلم والطغيان، ونال بإذن الله الرضوان، لأنه ولد حرا وعاش حرا وقتل حرا. أبو الخير، أفلح الوجه، تتحطم الصعاب أمام عزيمتك، ينكسر الطغاة أمام إرادتك. رحمة وشفقة لمن واليت، شدة وغلظة لمن عاديت، لله درك ما أصفى معدنك. كم أفرحت من أسير، وكم أرعبت من طاغية، وكم أرعبت من طاغية. فتى الفتيان يا ابن العسير فديتك بالقليل مع الكثير فتى الفتيان يا ابن العسير فديتك بالقليل مع الكثير رعاك الله من شهم شجاع رعاك الله من شهم شجاع ركبت الموت مرتاح الضمير ركبت الموت مرتاح الضمير ركبت الموت تهزأ بالمنايا بشوش الوجه تضحك في سروري ضغطت السر توصينا بخير وحسن الظن بالرب القدير وحسن الظن بالرب القدير إنك قد رأيت جنان خلد وبصرت الجميل من المصير كأنك قد رأيت جنان خلد وبصرت الجميل من المصير كأن ملائك الرحمن جاءوا كأن ملائك الرحمن جاءوا ببشرى الخلد في أعلى القصور ببشرى الخلد في أعلى القصور كأنك في اتصالك قلت جاءوا وقد نلت البشارة في حضوري سقيت الغادر الخوان كاسا نقيع السم ذا طعم مرير نقيع السم ذا طعم مرير عيتك صائما يوما ويوما تقوم الليل ذا قلب شكور رضي النفس في خلق كريم خدوما للرفاق بلا فتور خدوما للرفاق بلا فتور ألا رحم الإله فتى عسير وزوجه بمقصورات حور وادخله الجنان بلا حساب جوار المصطفى الهادي البشير جوار المصطفى الهادي البشير ألا رحم الإله فتى عسير وزوجه بمقصورات حور وادخله الجنان بلا حساب جوار المصطفى الهادي البشير جوار المصطفى الهادي البشير هاني شعلان شعلة من إيمان وقبس من حياة صمت ووقار وثبات لا تزعزعه الزلازل كم لقيت وكم ابتليت في طريق الجهاد ولكنك ضربت أروع الأمثال في الثبات تشهد لثباتك جبال تورا بورا وزنازين غوانتنامو فسلام على روحك في الخالدين جاني خبر بإحساسي عندي من أول وامسى طوال الليل هم يعلنونا أول حدث ببيان جرحني وجلجل في بيت أبو صالح ومن كان يجونا بعد حدث أرحب تردد وبلبل ما حد يصدق ذراتها عيونا مكتر رفيق جعل الجرح كمل واشتد في نفسي وزاد الطعنة واشتد في نفسي وزاد الطعنة جاني الخبر ما زد دريت أيش نفعل ودمعي قلبي سالي وارواج فونا من ذي يأكد لي ومن عاد بسأل وذي معي من جاء دخل يسألونا وقع الخبر أزل مشاعر وزلزل أرضي وحالي بينكم تبصرونا حتى القلم يبكي ويشكي ويزعل ما زد رضي يكتب لقلبي شجونا ما زد رضي يكتب لقلبي شجونا هني رحل واصبحت في كل محفل ما مثل الهزل ذيك الترى ختمتنا وكان لا يمكن ولا كان يعقل يمشي بدوني أو أنا أمشي بدونه هذا قدر ربي وما شاء يفعل إما يجي معد ولا يجونا أني راح البدري ومن سار يوصل باب الشهادة حال دوني ودونا باب الشهادة حال دوني ودونا أني راح الوصلح ورا بابي مقفل مفتاح أحمر عندي ذي يفتحونه مفتاح الدم حين لله يبذل فديتهم بالروح ذي يبذلونه أني رحل كم قد معي قد ترحل في الدرب سهله كان أو في حزونه وافغاني أرض العز فيها تنتقل والمعتقل كوبا حوتنا سجونا والمعتقل كوبا حوتنا سجونا هوامست كم قد اعتز وانذل وانا معه ماشي زنزل حصونا والله ما غير بدينه وبدل ولا غوي في الدرب ذي ينكرونا كثير ثا دمعي من العين قد هل والسيرة يكفي ما يوصفونا وثار بال خذ بثاره ونوصل لذي يحارب ديننا ويخونا لذي يحارب ديننا ويخونا سلاحنا في حده الطب الأمثل وهو يداوي ذي جن من جنونه قد ذي سبك شل الكلاش وهلل وصلا كلاب الأمن خارق قرونا وإحنا المفخخ نتبعه والمعدل ننسف به المرتد ننثر بطونا عد به رجال أبطال في كل مدخل مستهدف عمار ما يرحمونا مستهدف عمار ما يرحمونا والآنسي وأحمد وغالب والأشول معهم القوسي ومن يتبعونا هي معركة وإحنا مع الحق نعمل والحق مهما كان ما يغلبونا من ظني بيسقط لوانا ونفشل خبر رجا حقه وخاب طلونا احنا ركبنا بعد ديقات ترجل نرفع لوى التوحيد ويضا نصونا نرفع لوى التوحيد ويضا نصونا وبننصر حتى لو الكل يقتل لا يبعث الجبار من ينصرنا واسك الصلاة مني على خير مرسل ماشي تحرك أو سكن في سكونة ماشي تحرك أو سكن في سكونة الكل يحب المجد ويحلم به لكن القليل من يختار لنفسه سلوك طريقه الشائك والصبر على طريقه اللاحب من أجل تحويل الحلم إلى واقع والخيال إلى حقيقة وعثمان الصلوي هو واحد من ذلك القليل من حاده الحد انحرف من حسنه البدر انكسر من حاده الحد انحرف من حسنه البدر انكسر وهب الحياة لربه عثمان

الله الخي أبي عبيدة من لروحي قد خطف الخي أبي عبيدة من لحور العين زوف من حزنه البدر انكسر من حاده الحد انحرى من حسنه البدر انكسر وهب الحياة لرابه عثمان قد نال الشرى وهب الحياة لرابه عثمان قد نال الشرى عثمان قد نال الشرى عثمان قد نال الشرى. ها قد وصلنا إلى نهاية هذا الإصدار والذي نهديه لكل أم فارقت ريحانة صدرها، وكل أب اختار لابنه هذا الشرف العظيم، ولكل بيت قدم أغلى ما يملك نصرة لدين الله. هنيئا لكم شرف الدنيا والآخرة.